الحمد لله الذي خص بالفضل والتشريف شهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وخصه بالعفو والغفران، واختص من اصطفاه بفضل منه وامتنان، وأيقظ بالوعظ من وفقه في هذا الموسم العظيم الشان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الأكارم، أيتها الأخوات المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله. صلاح القلب، وفقني الله وإياكم لصلاح قلوبنا وأحوالنا. صلاح القلب لا يكون إلا بجمعه على الطاعة وبالحيلولة دون تشتته وذهابه هنا وهناك، وفي هذه العشر خاصة يحتاج المرء أن يجمع قلبه ليصفو ويطهر ويرق ويخشع في أيام قليلة قد تكون سببا في سعادة لا يشقى بعدها أبدا، جعلني الله وإياكم من السعداء. ولهذا وغيره كان من الهدي النبوي الاعتكاف لتتأسى الأمة من بعده بفعله، يحصل بهذه العبادة العظيمة الخير الكبير. ففي البعد عن المخالطة والكلام الذي لا فائدة منه ومواقع التواصل وغيرها جمع لشتات القلب، فيكون هم العابدين في هذه الأيام هو الإقبال على الله، فيغنمون ما تبقى من شهرهم، يؤملون الفوز العظيم والنجاة من العذاب الأليم. والاعتكاف رعاني الله وإياكم هو لزوم مسجد لعبادة الله جل وعلا، ومن حكمه خلو العبد بنفسه مع ربه، مما يحمله على محاسبة النفس واستشعار معية الله له ومراقبة ربه تعالى له سبحانه. وهو أيضا يعين المعتكف على لزوم المساجد، وفي الحديث كما سيأتي بإذن الله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تعلق قلبه بالمساجد. قال عطاء رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التابعين: مثل المعتكف كمثل رجل له حاجة، كمثل رجل له حاجة إلى عظيم، فيجلس على بابه ويقول: لا أبرح حتى تقضي حاجتي. فشبهه بإنسان عنده حاجة عند عظيم من العظماء وعند كبير من الكبراء، عند أمير، عند مسؤول ونحو هذه، فيقول: لا أبرح حتى تقضي حاجتي. قال: والمعتكف يجلس في بيت الله تعالى ويقول: لا أبرح حتى يغفر لي، فهو أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاص. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن فوائد وحكم الاعتكاف أنه يعين على التماس ليلة القدر والتعبد فيها. أيضا من فوائده أنه يعين المرأة على تعلم الصبر على الشهوات المباحة، فمن باب أولى أن يتعلم الصبر على الشهوات المحرمة، كما أنه يربي المعتكف على كبح جماح نفسه وحسن سياستها. ومن فوائد الاعتكاف أيضا أنه يعود صاحبه على ترك ما لا يعين فيحسن تدينه، وفي الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والاعتكاف سنة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها حتى توفاه الله عز وجل. ومن فوائده وحكمه أنه يعين على التماس ليلة القدر والتعبد فيها. ومن فوائده أنه يعين المرأة على تعلم الصبر على الشهوات المباحة، فمن باب أولى يعينه على الصبر على الشهوات المحرمة، كما أنه يربي المعتكف على كبح جماح نفسه وحسن سياستها. ومن فوائد الاعتكاف أنه يعود صاحبه على ترك ما لا يعنيه فيحسن تدينه، وفي الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والاعتكاف سنة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها حتى توفاه الله. ولعل سائلا يسأل فيقول: وما أصنع في الاعتكاف؟ هل أجلس هكذا أو أنام أم ماذا أفعل؟ فيقال: الأصل في الاعتكاف أنه وقت يحبس المرء فيه نفسه تحقيقا للعبودية وتطهيرا للنفس وتزكية لها، فيكثر فيه من أنواع العبادات من ذكر وتلاوة وصلاة وقراءة في كتب العلم، يلح فيه على ربه بالدعاء، يحافظ فيه على الصف الأول في الصلاة والسنن الرواتب لكل فريضة، يبتعد فيه عن الغيبة والنميمة ومفسدات التعبد بعام، يغلق فيه الإنترنت ويخلو بنفسه محاسبا إياها محفزا لها على الجد والاجتهاد، يحرص فيه كل الحرص على تقليل المخالطة، ولا بأس بالحديث اليسير مع الأهل والأصحاب أو مع من كان من المعتكفين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجعل هذا عادته وديدنه في كل زمن الاعتكاف. اختلف الفقهاء عليهم رحمات الله في أقل ما يحصل به اسم الاعتكاف على أقوال عدة، أي يعني أقل مدة نسمي بها الإنسان معتكفا، فاختلفوا فيه على أقوال عدة. ولعل من الجميل هاهنا أن ينظر في أن فضل الله واسع، فيرجى لمن جلس ولو ساعة أن يدخل في فضل المعتكفين، ويرجى له الفضل ويرجى له الخير، فما لا يدرك جله لا يترك كله. ولكن لا شك أن من اعتكف يوما كاملا فقد احتاط لدينه وعمل بالأحوط والأبعد عن الشك. فكثير من الفقهاء يرى جواز اعتكاف ساعة أو برهة من الزمن يعني يسمى صاحبها معتكفا، وكثير من الفقهاء يرى أن أقل اعتكاف يوم وليلة، وبعض الفقهاء يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرا فيكون الاعتكاف عشرة أيام، ولعل العمل بأن يعتكف يوما كاملا أحوط. لكن إن لم يتمكن فيعتكف ما بين صلاتين، يعتكف ساعة كاملة ويحاول يسدد ويقارب. ومن اعتكف العشر فهو ألزم للسنة، وهو أصوب في الفعل في فعل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الفقهاء اختلفوا في مكان الاعتكاف، يعني أين يعتكف، في أي مسجد، في مصلى، في مسجد جامع، في المساجد الثلاثة. لعل الرجاء أيضا هنا أن يقال أن الاعتكاف يصح في كل مسجد جامع تقام فيه الصلوات، ولكن أفضل ما يكون للاعتكاف لمن استطاع المساجد الثلاثة، هي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، والمسجد الأقصى طهره الله سبحانه وتعالى من رجس بني يهود. والسنة أن يدخل للمسجد الذي نوى فيه الاعتكاف من قبيل غروب شمس يوم العشرين من رمضان، ليصدق عليه أنه اعتكف اليوم الحادي والعشرين، يعني أن يدخل من قبل غروب شمس اليوم العشرين من رمضان، يدخل قبل غروب الشمس ليدخل في اليوم الواحد والعشرين يكون إيش في المسجد. بعض الفقهاء قال يدخل من فجر يوم العشرين، من فجر يوم الواحد والعشرين عفوا، لكن لعل الأحوط والذي عليه كثير من أهل العلم أنه يدخل من غروب شمس أو قبيل غروب شمس يوم العشرين، يعني يؤذن عليه المغرب أو تغرب الشمس وهو داخل في معتكفه، ولا يخرج منه إلا بعد غروب شمس ليلة العيد ليصيب السنة. وبعض السلف كان لا يخرج إلا بعد صلاة العيد، لكن لا حرج، الأمر في ذلك واسع، إن خرج بعد غروب الشمس فقد صح أنه اعتكف عشرا. والمعتكف ليس له الخروج من معتكفه يعني من المسجد الذي اعتكف فيه إلا للحاجة التي لا بد منها، فلا يخرج مثلا لعيادة المريض أو لزيارة مسافر عائد أو للحديث مع الناس أو نحو هذه إلا في الطاعات التي اشترطها قبل دخول المعتكف، فلا بأس، من بر للوالدين يلزمه ونحو هذه الأمور فاشترط قبل الدخول فلا بأس للخروج. ولكن يعني ترك الخروج بالكلية هو الأحوط والأفضل في الاعتكاف. يخرج أيضا، يجوز له أن يخرج للأكل إذا كان لا يوجد من يأتي إليه بأكله، أو يخرج الأكل خارج المسجد لئلا يلوث المسجد، أن جمعا من العلماء يرى بعدم جواز الأكل داخل المسجد أن هذا يؤدي إلى تلويثه، كالإمام مالك عليه رحمة الله وغيره من الفقهاء على أئمة المسلمين الرحمات، فهؤلاء يرون عدم جواز الأكل داخل المسجد لئلا يؤدي هذا إلى تلويث المسجد. أيضا يحتاج إلى الغسل والتنظيف أو غسل الجنابة، هذا يخرج له لا بأس. أيضا قضاء الحاجة البشرية أو التداوي من مرض ونحوه، هذا كله لا يفسد الاعتكاف، ويكون خروجه لهذه الأمور بالقدر الذي تتحقق به حاجته، فإن زاد عن ذلك فقد يفسد اعتكافه. فإن قضى أكله وغسله وحاجته وتداويه ونحو هذه الأمور وتداويه ونحو هذه الأمور فيعود إلى معتكفه مباشرة. والاعتكاف يبطل بأمور، منها الردة، فإن حصل ناقض للإسلام من المعتكف بطل اعتكافه. أيضا منها ذهاب العقل بسبب شرب مسكر أو نحوها، والحيض والنفاس مفسدات أيضا للاعتكاف. مباشرة الزوجة بشهوة أيضا مفسد للاعتكاف، لأنه مظنة إنزال المني. أيضا إنزال المني بالمباشرة أو بتكرار النظر أو الاستمناء، لأن كل هذا مناقض لمقصود الاعتكاف من ترك الشهوة والتعلق بالله سبحانه وتعالى وتعمير الوقت بالعبادة المحضة. أيضا الجماع، يحرم على المعتكف الجماع وتحرم عليه مقدماته من تقبيل ولمس بشهوة ونحو هذه، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإن مس زوجته مسا عاديا بغير شهوة فلا يفسد اعتكافه، لما جاء في البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وهذا الغسل يعني يحصل فيه مس للبشرتين. في رواية أخرى قالت أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمشط شعره وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. أما الاحتلام فلا يفسد الاعتكاف، ولا تبطله الغيبة ولا النميمة، ولكنهما يؤثران في الأجر والفضل لكونهما يناقضان مقصود الاعتكاف من تزكية النفس وتصفية القلب. المعتكف يحسن به أن يفهم المعنى من الاعتكاف وأن يستشعر المقصود من الاعتكاف، فيعيش أياما إيمانية يتلذذ فيها بحلاوة مناجاة الله سبحانه وتعالى، ويتلذذ فيها بالطاعات والقربات، فيقرأ القرآن تحصل له لذة، يصلي تحصل له لذة، يسبح تحصل له لذة، يهلل يعظم رب سبحانه وتعالى فيحصل له تلذذ بهذه الطاعات، فترتقي نفسه في المعالي، ويبتعد جهده عن كل ما يفسد العمل، ويبتعد عن كل ما ينقص الأجر، فيتجنب أن يرائي الناس بعمله، فيحرص على إخفاء عمله عن الناس، لا يخبر به في المجالس. بعض الناس: أنا سأعتكف، والله يا فلان أنا معليش راه معش ممكن ما نلقاكش وكذا لأني أنا بنعتكف. لا، ما ينزل، لا تحدث أحدا بعبادتك إلا إذا كان لمصلحة متحققة، كتنظيم التزامات، عندك التزامات ومواعيد مسبقة تريد أن تؤجلها، أو وصية للجار ليعتني بالبيت، أو أردت أن تحث غيرك وتعرف أنه قد يعتكف معك ويحصل بهذا انتفاع، هذا لا بأس. أما مع عدم وجود هذه الأمور فلا تخبر الناس حتى تحافظ على نفسك من الرياء. مع حتى هذه الأمور التي لا بأس بالتحديث بالاعتكاف فيها، مع ذلك انتبه لنيتك، فقد تحدث الناس وأنت يعني تحصل لك دخائل في النية، صلى الله يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة. كذلك يحسن بالمعتكف أن يبتعد عن لغو الحديث، فقد يجتمع المعتكفون في المسجد ويحصل لغو ينافي مقصد الاعتكاف. ومن الملهيات أيضا للمعتكفين الانشغال بالهاتف المحمول، فيحرص المعتكف على عدم استعماله إلا للحاجة الضرورية حقا. ولو تيسر للمعتكف أن يكون في خباء ونحوها فهو أحسن وأقرب لاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. والخباء هو ما يشبه الآن خيمة الرحلات الصغيرة، أو في أي مكان يكون محصورا يعتزل فيه الناس ويخلو فيه بربه، فهذا أجمع للقلب وأعون للعبادة. أيضا مما يعين المعتكف على تنظيم وقته التخطيط المبكر للاعتكاف، تخطط ماذا سأعمل في الاعتكاف، أجعل لنفسي وردا من القرآن مثلا، وأخصص وقتا للمطالعة في كتب التوحيد، في كتب الفقه، في كتب السيرة، في كتب الرقائق النافعة، في شروح الحديث مثلا، أجعل وقتا للاستغفار، استحضر معاني الاستغفار فأقرأ شرحا في ألفاظ الاستغفار مثلا، حتى إذا استغفرت يعني استحضر معاني الاستغفار وهكذا معاني التهليل والتكبير، فيعمر المعتكف وقته بتخطيط مسبق لهذا الوقت، فيكون الوقت منظما معمرا بالطاعات. وليأمر غيره بالنافع من العمل، فإذا رأى زللا في المسجد ذكر، وإن رأى خللا نبه، وإن رأى المعتكفين يضيعون أوقاتهم نصحهم وأرشدهم وهكذا، رأى إنسانا يخطئ في صلاته يعني علمه، لكن لا يطيل الحديث مع هؤلاء الناس ليغنم وقته وليحصل له مقصود الاعتزال والخلوة بربه سبحانه وتعالى. والمعتكف يجمل به أن يستحضر نيات عديدة ليكثر أجره ويعظم عمله وتكون له العاقبة الحميدة، مثلا أن ينوي باعتكافه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله كما جاء في الحديث، فينوي الاقتداء فيحصل له مع أجر الاعتكاف وما يكون فيه من صلاة وذكر وإلى آخره، يحصل له أجر اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا ينوي إصابة واغتنام ليلة القدر، فمكثه في المسجد معين له على اغتنامها والعمل فيها، فينوي إصابة ليلة القدر في هذه العشر. أيضا نية إصابة ليلة القدر غير إصابة ليلة القدر، إصابة ليلة القدر يعني فيها أجر خير من ألف شهر، والنية التي يعقدها الإنسان في نفسه والعزم والأخذ بالأسباب هذا أجر عمل استعداد للعبادة، فهذا أجر منفصل عن الأجر الأول، فينوي باعتكافه أن يغتنم ويصيب ليلة القدر. أيضا ينوي باعتكافه تزكية نفسه بالبعد بها عن فضول الكلام، عن فضول المخالطة، عن فضول الطعام، عن فضول النوم، عن فضول النظر ونحو هذه الأمور. أيضا ينوي باعتكافه عمارة المساجد، فقد جاء في الحديث الذي مر بنا حديث البخاري ومسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل قلبه معلق في المساجد، وفي رواية ورجل قلبه معلق بالمساجد. أيضا أن ينوي بهذا الاعتكاف عمارة الوقت بما يعود عليه بالنفع في الدين والدنيا، فإن حصل منه هذا كان معتكفا على خير حال وحصل منه ما يجمل اعتكافه ويحسن هذا الاعتكاف. أيضا ينوي بهذا الاعتكاف التمرن على تحصيل البراءتين. جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى. تأمل، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فلزوم الإنسان للمسجد يعني يعينه على تحصيل التكبيرة الأولى لمدة 10 أيام، فيحافظ ويتمرن ويحصل له تعود على تكبيرة الإحرام مع الإمام، فيكمل 30 التي تليها فيحصل له هذه البراءة. أيضا ينوي بصيامه أو ينوي باعتكافه عفوا حفظ الصيام، ففي الاعتكاف حفظ للبصر وللفرج واليد والرجل والأذن ونحوها. أيضا ينوي تتابع الصلوات في المساجد ليدخل في ما رواه الإمام أحمد وأبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين. صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما، أي المراد أن يصلي العبد صلاة خلف صلاة لا يحصل بينهما لغو ولا كلام باطل، يعني أقل ما يكون لا يحصل عبادة مثلا بين الصلاتين، لكن لا يحصل أيضا حتى لغو ولا كلام باطل. صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين، إشارة إلى رفع درجتها وقبولها عند الله سبحانه وتعالى، أسأل الله يتقبل منا ومنكم. أيضا من النافع أن ينوي باعتكافه محو الخطايا ورفع الدرجات، وينوي الرباط كما جاء في صحيح مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فهو مرابط في سبيل الله إذا انتظر الصلاة بعد الصلاة، والمعتكف سينتظر الصلاة بعد الصلاة فينوي هذا الانتظار ليدخل في هذا الحديث إلى غيرها من النيات الصالحة، يفتح الله سبحانه وتعالى على قلوب عباده بخيرات كثيرة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وكتب لنا ولكم الأجور العظيمة، وجعل عاقبتنا حميدة، وجمعنا في جنات النعيم. وإلى هنا ينتهي بنا هذا المجلس، إلى أن يتجدد بكم اللقاء، أترككم في حفظ الله ورعايته وكلاءته، متمنيا لكم التوفيق والسداد والعون من الله والرشاد. أذكركم بأننا على أبواب العشر الفضليات، فاجتهدوا واعقدوا العزم على تعميلها بالطاعات، وأفرغوا كل شواغلكم، وجهزوا أنفسكم لعبادة ربكم، لعلنا أن نصيب وإياكم ليلة القدر. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام.